إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. سؤال وجواب، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. في بدايتها نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتفضل بالإجابة على الأسئلة. مستمع يسأل: هل يجوز صيام يوم الجمعة فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صيام يوم الجمعة له حالان: الحال الأول أن ينوي تخصيص الجمعة بالصوم، وهذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص يوم الجمعة بالصوم، وأمر أن يصام يوم قبله أو يوما بعده، يعني لا يترك صومه وحده، بل يضاف إليه يوم آخر إما قبله وإما بعده. هذا تخصيصه بالصوم. الحالة الثانية أن يكون هذا الرجل من الذين يعملون في الشركات مثلا، وليس عنده فرصة يصوم فيها إلا يوم الجمعة وعليه قضاء، وهذا يجوز له حينئذ أن يقضي يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه هو اليوم الذي يرتاح فيه، وهو اليوم الذي يمكن فيه أن يصوم القضاء، ولهذا فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا الرجل لم يخص الجمعة بصوم. ومن ذلك أيضا أن يكون يوم الجمعة يشرع صومه لا ليوم الجمعة، بمعنى مثل أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، يوم الجمعة يوم عرفة، فيريد الإنسان أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة، هذا أيضا جائز ولا بأس بذلك، لأن هذا الإنسان لم يصوم يوم الجمعة لتخصيصه بصوم، وإنما صامه من أجل أنه يوم عرفة. مستمع يقول: أسكن مدينة الخرج وأعمل بالرياض، وأنام عند عودتي من شدة الإرهاق، وأحيانا تفوتني صلاة العصر، هل أجمع العصر مع الظهر في العمل؟ علما بأن مسافة الطريق هي 98 كيلومتر. اختلف العلماء في الذين يذهبون إلى دوامهم في مسافة تزيد على 80 كيلو، فذهب بعض علماء العصر إلى أنهم إذا عادوا في يومهم لا يقصرون ولا يفطرون، لأنهم لا يسمون مسافرين، فالإنسان منهم يذهب ويعود في يومه إلى أهله. وذهبت اللجنة الدائمة في كثير من فتاواها إلى أنه يجوز لهم الفطر ويجوز لهم القصر. مستمع يسأل: متى تكون أذكار المساء؟ الأذكار التي شرعها الله تعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم للمسلم في يومه زادا يتقرب به إلى الله تعالى، تكون في الصباح وتكون في المساء، وتبدأ أذكار المساء من دخول المساء ويدخل بوقت العصر، فيجوز للمسلم أن يقرأ الورد المسائي ابتداء من صلاة العصر، ويجوز له أن يقرأ الورد الصباحي ابتداء من صلاة الصبح، والمساء يكون قبل الغروب. بعض الناس الآن يظن أن المساء إنما يكون بعد غروب الشمس، لا، المساء يكون آخر النهار بعد العصر، هذا يسمى مساء. فإذا ابتدأ وقرأ فيه الورد كان ذلك أحسن، وكان ذلك قراءة للورد اليومي في أول وقته، وقراءته في أول وقته أفضل من قراءته بعد ذلك. مستمع يسأل: هل للوالد حق أن يأخذ مال أحد أبنائه ويدفعه لإخوانه؟ لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده ليعطيه ولدا آخر، لكن يجوز له أن يأخذ مال الولد لحاجته هو. فإذا احتاج الأب إلى مال الولد الذي لا يحتاجه الولد يجوز له أن يأخذ من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه أحد الصحابة أن أباه قد اجتاح ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالمسلم إذا احتاج يجوز له أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته، شيئا لا يضر ولده وشيئا لا يتعلق به حق آخر للغير. يعني لو أن ولده قد رهن هذه السيارة لا يجوز له أن يأخذها، وكذلك لو أنه قد وهبها لا يجوز له أن يأخذها، لأنه قد تعلق بها حق للغير أو أصبحت ملكا للغير. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تفضل بالإجابة على الأسئلة. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني.